فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم أهل الذكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ومن متعلم القرآن والسنة. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال. أيها الإخوة، وقبل الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، أذكر نفسي وإخواني بوجوب المسارعة إلى التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى. فكلنا ذنوب ومعاصي، لكن المفلح فينا من يسارع إلى الله بالتوبة والإنابة. قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال الله تبارك وتعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فطلب المغفرة من الله والتوبة واجب على كل مسلم وعلى كل إنسان. ولا شك أن الناس في عصيان عموما، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوح كما قال عدد من أهل العلم هي التوبة المصحوبة بالندم، التوبة المصحوبة بالعمل الصالح. فرجل يندم على ما فعل، فالاستغفار والتوبة أمر واجب على كل مسلم. فنستغفر الله من ذنوب علمناها ولم نعلمها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يستعيذ دائما من ويقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. ولا تستعظم ذنوبك، فإنه باب من أبواب الشيطان. أن تقنط من رحمة الله وأن تقول ذنوبي كثيرة على مغفرة الله، لا يعظم على رحمة الله شيء. اعرف هذا واعتقد هذا، أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن الله يغفر الذنوب جميعا لمن أتى إليه وتاب واستغفر. فلا تستعظم ذنوبك أمام رحمة الله، ولا تقنط ولا تيأس من روح الله، فهو باب عظيم من أبواب الشيطان. يأتي للعاصي ويقول: قد فعلت كذا وفعلت كذا من الذنوب والمعاصي، فلن يغفر الله لك. فيقنط وييأس من رحمة الله ومن روحه. ألا نعلم أن الله تبارك وتعالى غفر لبغي من بغايا بني إسرائيل لأنها سقت كلبا يلهث الثرى من العطش؟ ألا نعلم حديث الرجل الذي قتل 100 نفس ثم أقبل إلى الله بقلبه وتاب فغفر الله له؟ ورجل لم يفعل خيرا قط، لكنه كان يقرض الناس ويتجاوز عن معسرهم فتجاوز الله عنه. ورجل غفر الله له كل ذنوبه وأدخله الجنة لأنه فقط قطع غصن شجرة كانت تؤذي الناس. فالله رحمته واسعة ومغفرته عظيمة لمن أقبل إليه ولمن تاب إليه. فلا تستعظم ذنوبك أمام رحمة الله، واستغفر دائما، استغفر، اجعل الاستغفار على لسانك سهلا. وإذا أردت أن تستغفر الله فاختر صيغة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، يعني أحسن الصيغ من صيغ الاستغفار هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قال سيد الاستغفار في الصباح فمات من يومه موقنا بها، قالها موقن بها، من قالها في نهاره موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا بكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، اللهم أمين. وإلى الإجابة عن الأسئلة والاستفسارات سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل هناك امرأتان، الأولى عندها ولد والثانية عندها بنت، وأنهما تراضعوا فيما بينهما، فمن من إخوان المتراضعين يحل للثاني؟ ينظر من أرضع من. إذا كانت الأم، إذا كانت المرأتان قد أرضعتا أولاد الأخرى فأصبح الجميع إخوة للجميع، وبالمثال يتضح المقال. لو أن امرأة عندها ولد ذكر وأخرى عندها ولد ذكر أو أنثى، فأرضعت الأولى ابن الثانية وأرضعت الثانية ابن الأولى، فالآن أصبحت الأولى هذه أم لأولاد الثانية جميعا، لأولاد الثانية جميعا، أصبحت هذه الأولى أم للطفل الرضيع، أم للطفل الرضيع، وهذا الطفل الرضيع أصبح أخا لأولاد المرضعة الأولى جميعا. والمرأة الثانية لما أرضعت ابن الأولى أصبحت أما للرضيع، وأصبح الرضيع ابنا لها وأخا لجميع أولادها، وأخا لجميع أولادها. فدائما في مسائل الرضاع انظر من رضع ومن أرضع، دائما في مسائل الرضاع انظر من المرضعة ومن الرضيع، فالرضيع يحرم على كل أولاد المرضعة، هذا الطفل الرضيع يحرم على جميع أولاد المرضعة وليس على الذي رضع معه فقط، لا بل على الجميع الكبير والصغير، ويحرم أيضا على جميع أقارب المرضعة كالنسب، فيحرم على أخت المرضعة لأنها خالته، ويحرم على أم المرضعة لكونها جدته من الرضاع، ويحرم أيضا على مثلا بنت المرضعة لأنها أخته، وهكذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فأي مسألة في الرضاع ركز في من المرضعة ومن الرضيع، فهذا الطفل الرضيع يحرم على جميع أبناء المرضعة وعلى أقارب المرضعة كما يحرم من النسب، كما يحرم من النسب. نعم. يقول أو تقول السائلة لدي أولاد وكثير ما أحلف عليهم ألا يعملوا العمل الفلاني لكنهم لا يستجيبون لأمري، فهل علي كفارة؟ فأقول بالله التوفيق، إن كان الحلف هذا حلف عارض أي لم يعقد عليه القلب فهو له يمين، فكان تقول الأم لابنها تعال كل والله لا تأكل، لكن لا يعقد قلبها على الحلف فهنا لا كفارة عليها، كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. أما إذا كانت المرأة عقدت قلبها على الحلف أنها ستفعل كذا، فستفعل كذا في أولادها أو غير ذلك وتراجعت أو لم تفعل، عليها كفارة يمين. فينظر هل هذا اليمين الذي حلفته المرأة على أولادها يمين معقد عليه القلب، أم هو يمين لغو لم تبالي به جاري على لسانها؟ فلو كان يمينا جاري على لسانها يمين لغو هذا لا حرج فيه ولا كفارة فيه، إنما الكفارة في اليمين المعقد، كما قال الله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. نعم. يقول عندي كلاب أربيها وليست من كلاب الصيد، فهل صيدها عندما تصيد حلال أم حرام؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز أكل صيد الكلاب غير المعلمة، لا يجوز أكل صيد الكلاب غير المعلمة وغير المعدة للصيد، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم فوصفه بأنه معلم. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. فهنا الله تبارك وتعالى قال تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلاب لابد أن تكون معلمة ومعدة للصيد. أما لو رأيت كلبك الذي تربيه في البيت صاد صيدا فلا يجوز لك أن تأكل منه إلا أن ترسله بنفسك. بل حتى كلبك المعلم لو رأيته أتى بصيد وأنت لم ترسله لهذا الصيد فلا تأكل منه أيضا، لا يجوز لك أن تأكل منه، بل لابد لحل الصيد الكلاب المعلمة أن ترسل الكلب وتسمي اسم الله. لكن لو رأيت كلبك المعلم أتى بصيد وأنت لم ترسله فهنا أيضا لا يجوز لك أن تأكل من هذا الصيد لأنه ذهب لنفسه، اصطاد هذا الصيد لنفسه. نعم. يقول بعض الناس يعتقد أن بر الوالدين يكون في كل شيء، فنرجو منكم بيان ضوابط بر الوالدين. أقول بالله التوفيق لا شك أن بر الوالدين عبادة جليلة أمر الله بها بعد التوحيد، قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. فبر الوالدين عبادة جليلة، لكن هل في بر الوالدين ضوابط؟ نقول الضابط ألا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فأنا أبر والدي برا كثيرا مطلقا إلا ما كان في معصية الله، فهنا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. يقول ما حكم من استظهر كتاب الله عن ظهر قلب ثم نسيه، هل يعاقب أم لا يعاقب؟ أقول بالله التوفيق لا شك أنه مذموم، رجل استظهر كتاب الله تبارك وتعالى عن ظهر قلب وحفظه، ثم مع إهمال منه بكتاب الله نسي ما كان يحفظ، فلا شك أنه مذموم، ولا شك أنه ترك خيرا كثيرا، ونسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له. لكن الحديث الذي فيه اطلعت على أهل النار فرأيت أعظم ذنوبها أو أعظم ذنوبهم رجل استظهر آية من كتاب الله ثم نسيها، هذا حديث ضعيف لا يثبت، هذا حديث ضعيف لا يثبت. نعم. أما هذا الرجل الذي نسي القرآن فلا شك أنه مذموم، ولقد حكى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصة رجل أو رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم، رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نائم على بطنه ورجل عند رأسه يسلغ رأسه بالحجر، يسلغ رأسه بالحجر، فهذا الرجل تتكسر دماغه، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل الذي ينام عن الصلاة المكتوبة وهذا أخذ القرآن ثم تركه، أخذ القرآن ثم تركه. ففي هذا الحديث تخويف لإهمال كتاب الله، من الله عليك بحفظه أو من الله عليك باستظهاره عن ظهر قلب فلا تنسه ولا تهمله، بل إن من الآداب ألا تقول نسيت آية كيت وكيت، حتى مجرد اللفظ لا ينبغي أبدا أن نقول مثلا أن نسيت آية كذا، نسيت سورة كذا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت ولكن نسي، يعني قل نسيت آية كيت وكيت، نسيت فيها دليل على إني غلب على أمره، أما كلمة نسيت فيها إشعار بالإهمال أنه أهمل القرآن عن عمد، فحتى مجرد الألفاظ ينبغي أن نختارها وأن ننتقيها في جانب القرآن الكريم، فعلينا أن نهتم بكتاب الله. وقال وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فالقرآن ينبغي علينا أن نتابعه وأن نتعاهده وأن نراجعه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من أخذ القرآن قال إن قام به ذكره وإن نام عنه نسيه، يعني هذا الذي حفظ شيئا من القرآن إن قام به أي في الصلوات صلى بالقرآن في الصلوات سيذكر القرآن وإن نام عنه نسيه، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم قول فلان شهيد؟ هذا القول مكروه أن تجزم بذلك ولا ينبغي لك أن تجزم بذلك، لكن عليك أن تسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله من الشهداء، عليك أن تسأل الله أن يجعله من أهل الجنة من أهل الفردوس الأعلى وهكذا. أما أن تجزم وتقول فلان شهيد فلقد بوب الإمام البخاري باب لا يقول فلان شهيد، وأورد حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه لما مات قالت امرأة رحمة الله عليك شهادة الله أن الله أكرمك، رحمة الله عليك شهادة الله أن الله أكرمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه الأجل وإني لأرجو له الخير، وأما أنا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أعلم ما يفعل بي ولا بكم، أي كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم المرأة التي قالت شهادة الله أن الله أكرمه، كأنه يعلمها ألا تجزمي بذلك، فلا أدري وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، فلا ينبغي أن يتوسع في مثل ذلك أن يقال فلان شهيد. هذا وإلى فاصل قصير ثم نعود، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد عدنا بعد الفاصل للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات، سائلا الله عز وجل التوفيق والسداد. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يغير جهة نذره إذا وجد جهة أكثر استحقاقا بعد تحديد النذر؟ فأقول بالله التوفيق: النذر في أصله ليس بواجب، لكن الناذر إذا نذر وجب عليه أن يوجه صدقته ونذره حيث حدده، لأنه أوجب على نفسه ذلك. فلو قال مثلا: نذرا علي أن أتصدق لمثلا المسجد الفلاني بصدقة، وجب عليه أن يوفي بنذره، أو نذر نذرا أن يعطي فلانا بعينه ونظر ذلك، فهنا وجب عليه أن يفي بنذره. لكن الذي يجوز أن ينتقل من صدقة أقل إلى صدقة أكثر. فمثلا قال: نظرا علي أن أخرج 1000 جنيه إلى فلان الفقير أو إلى المسجد الفلاني، ثم وجد سعة في ماله وأراد أن يخرج 5000، فهنا لا حرج، الانتقال الأعلى، لأنه إذا أخرج 5 هو بذلك وفى بنذره، أخرج 1000. كذلك من نذر مثلا أن يذبح شاة وأراد أن يذبح بقرة، فهنا انتقال من الأدنى للأعلى، جوزه كثير من أهل العلم، لأنه بذلك وفى بنذره وزيادة، وفى بنذره وزيادة. نعم، بارك الله فيك. يقول: ما حكم استعمال كلمة صدفة؟ أنا لا أرى بها بأسا، لأن قائلها يقصد بها رأيت فلانا صدفة، قابلت فلانا صدفة، يقصد صدفة أي من غير موعد مسبق، من غير موعد مسبق. وإلا فهو لا يعتقد أو لا يريد ولا ينوي أن يقول صدفة، أي بدون قدر الله. يعني العلماء الذين منعوا كلمة صدفة قالوا: لأن ليس في الكون شيء صدفة، إنما كل شيء بقدر الله، فمنعوها من هذا الباب. لكن القائل إذا كان قائلها، وهذا هو المعروف، يريد بكلمة صدفة رأيت فلانا صدفة وقابلته صدفة، أي من غير موعد سابق، فهذا لا حرج فيه. وبمثل هذا كان يفتي فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة، كان يقول: إذا كان يريد قائلها أن صدفة أي بغير موعد مسبق أو غير ذلك، فهذا لا حرج فيه. يقول: ما حكم من يتسخط إذا نزلت به مصيبة؟ لا شك أنه آثم، لا شك أن هذا المتسخط الجزع آثم بتسخطه، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ودعا بدعوى الجاهلية. فالتسخط والنوح واللطم وشق الجيب وغير ذلك، كل ذلك لا يجوز. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من الصارقة والحالقة والشاقة. من الصارقة أي التي تصيح عند المصيبة وتنوح، والحالقة التي تحلق شعرها للمصيبة التي ألمت بها، والشاقة التي تشق ثوبها. فالمقصود أنه يجب على المسلم إذا نزلت به مصيبة أن يصبر، ويجب عليه أن يعتقد أن هذا كله بقدر الله. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل مصيبة وقعت في الأرض أو في السماء في كتاب، وما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن ننشئها ونخلقها، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فيجب علينا الصبر والرضا بقضاء الله، يجب علينا الصبر والرضا بقضاء الله. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول: ما الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء؟ يسأل عن الحكمة من توكيل الله ملكين يكتبان الأعمال. فأقول بالله التوفيق: هؤلاء الكرام الكاتبين وشهود الأعضاء يوم القيامة وغير ذلك، كل ذلك لإقامة الحجة على العبد يوم القيامة، لإقامة الحجة على العبد. الله يعلم كل شيء، والله لا يسأل عما يفعل. قادر ربي أن يأتي يوم القيامة، كان ربي قادر أن يلغي موضوع الكرام الكاتبين والشهود الأعضاء وغير ذلك، ويأتي يوم القيامة يقول: أنت فعلت كذا وكذا، وأنت فعلت وأنت فعلت، خلاص وانتهى الأمر. وربي من أصدق من الله قيلا، وربي لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى عليم بما تخفي الصدور. لكن كل ذلك من كتابة الأعمال، ومن موازين يوم القيامة، ومن شهود أعضاء، ومن شهود رسل إلى غير ذلك، لإقامة الحجة على العبد، لإقامة الحجة على العبد يوم القيامة. فإن منهم من سيجادل ربه ويقول: يا ربي لا أرضى شهودا إلا من نفسي، ما فيش حد يشهد علي إلا شيء من نفسي. فيختم الله على فيه، يختم الله على فيه، فيأمر أعضاءه أن تنطق، فتتكلم يداه بما فعل، وتتكلم رجله بما خطأ وبما فعل، ويتكلم فرجه بما فعل، فينظر إلى أعضائه ويقول: سحقا لكن وبعدا، فعن كن كنت أناضل، عن كن كنت أناضل. فهذا العبد المجادل الذي يقول لربه: لا أرضى شهيدا إلا من نفسي، أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم على العباد الحجة بكتابة الأعمال، سيرون أعمالهم كل صغيرة وكبيرة. قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالناس سترى أعمالهم حتى تنقطع الحجة وينقطع العذر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتينا كتابنا بأيماننا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يستر عيوبنا في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. يقول السائل: ما سبب اختلاف الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم رحمهم الله. أقول بالله التوفيق سبب اختلاف الفقهاء عموما يرجع لأسباب عدة مع اعتقادنا فيهم أنهم أهل علم ومصابيح هدى للناس. قد يختلف الإمام عن إمام آخر في صحة حديث معين، فيرى إمام أن هذا الحديث لا يصح سنده، فسنده ليس بذاك ضعيف، ويرى آخر من الأئمة بل سنده لا بأس به وسنده صحيح، فهذا العالم يقبل الحديث ويأخذ به، وهذا العالم يرد الحديث ولا يأخذ بما فيه. فالسبب قد يكون الاختلاف في صحة الحديث وضعفه. قد يكون الحديث صحيح عند الإمامين، لكن الإمام الأول يرى أنه منسوخ ويرى الثاني أنه محكم وليس بمنسوخ. قد يكون الحديث مقبولا عند الإمامين لكن يختلف في فهمه، يختلف في فهمه، فقد تكون كلمة واحدة، قد تكون كلمة واحدة ويختلف الإمامان في فهم الحديث. فأسباب عدة ترجع إلى اختلاف الأئمة، لكن نعتقد فيهم أنهم يريدون الحق، وأن أحدا منهم يقدم القرآن والسنة على قوله، يقدم القرآن والسنة على قوله، فكان بعضهم ينشد ويقول قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أن يأخذ بقوله حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما راويتم من الحديث فاضربوا الجدار لقولي المخالف الأخبار، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاكتبوا. فهذا قول لأئمة الهدى المهديين رحمهم الله جميعا ورضي عنهم، أنهم كانوا يقدمون القرآن والسنة على قول أي أحد، حتى يقول الشافعي رحمه الله وقد أجمعت الأمة على أن من بانت له سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له تركها لقول كائن من كان. من بانت له سنة لا يجوز له تركها لقول كائن من كان. فالتعصبات الحزبية والمذهبية، التعصب المذهبي هذا مذموم، لأن الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالتعصب لمذهب معين والأخذ بكل ما فيه وترك من بانت له سنة أن يترك السنة هذا لا ينبغي أبدا. نعم استفد من أهل العلم وانظر في كتبهم وفي أقوالهم، ثم انظر ما دلت عليه الدليل، ما دل عليه الدليل. إن كنت لا تستطيع معرفة الدليل ولا حكم الدليل ولا مرتبته فلك أن تقلد عالم من علماء أهل الإسلام. يقول السائل هل يجوز إفراد صيام يوم عاشوراء، هل يجوز إفراد صيام يوم عاشوراء، وما حكم من صام يوم من صام عاشوراء بدون يوم قبله ولا يوم بعده؟ فأقول بالله التوفيق نعم يجوز إفراد صوم يوم عاشوراء. أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن عشت لقابل لأصومن التاسع مع العاشر، فهذا لكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب، فأهل الكتاب كانوا يصومون عاشوراء. لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اليهود ذاك يوم نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال الرسول نحن أولى بموسى منكم، وأمر بصيامه وقال لو عشت لقابل لأصومن التاسع مع العاشر، حبا في مخالفة أهل الكتاب، حبا في مخالفة أهل الكتاب. نعم. أما هل يجوز إفراد